يقول هاي الحجامة سنة عادة أم سنة عبادة؟ سؤال صعب، السؤال ده بالذات صعب. هاي الحجامة سنة عادة أم سنة عبادة؟ أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل في هذه المسألة، ورحم الله امرأة وقف عند حدود معنى سنة عادة، هي فكرة عادة عند العرب، ولكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليه وفعلها الصحابة. هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة؟ فهو لك أن تفعلها بنية الامتثال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع من الموضوع ده كله، وهي أنا هعملها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما أنت دخلت كما قال معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب إيه قومتي، يعني هذا الكلام. وهل الشعر سنة عبادة أم سنة عادة؟ هو سنة عادة، الشعر سنة عادة.